من يحافظ على صلاة الفجر يطلق عليه المنافقين. يشابه منافقنا أثر صلاة المنافقين صلاة الإفيا وصلاة، ولو يعلم ما فيهم لا أتوا ولا حبوا. نسأل الله هذا من النفاق العملي. يقال له هذه إحضار صلاة المنافق، هذه صلاة المنافق. نسأل الله العافية. مثل رجل والمرأة جميعا. هذا أشهد أن الله لا إله إلا هو. لو ترك تهون قصرا صلاة واحدة يكفر، هذا صحيح. صحيح يقول العلماء أن يكفر ولو بواحدة. إن شاء الله إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله، إذا تاب تاب الله عليه. ترك صلاة العصر العصر أو الفجر أو الظهر أو غيره بطل عمل يدل على الكفر. إذا كفر هذا من دلائل قول بالتكفير. صلى الله عليك. حبوط العمل عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة شيخ؟ تركها في الكلية عمدا. أما إذا فاتته فقد أصابته مصيبة عظيمة، إذا ما تعمد تركها أما بنوم أو بسهو غفلة فكأن موت أهله وماله، كأن أصيب في ماله وأهله. الله يعني.